الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تعمل في تزيين النساء وتقوم بنزع الشعر بما يسمى بالحلاوة، تقول منهم العرائس ومنهم المتزوجات، تقول بعض منهم يطلب مني أن أنزع الشعر نزعا كاملا من الجسم ما عدا الأماكن أو العورة المغلظة، فتقول ما هو حد العورة التي يجوز لي الاطلاع عليها من المرأة؟ الحمد لله، القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها الرجال، فكما أن محرمها من أبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها لا يجوز لهم أن ينظروا منها إلا ما يظهر منها غالبا، فكذلك المرأة بالنسبة للمرأة لا ينبغي أن تنظر إلا ما يظهر منها غالبا. فإذا كان نزع الشعر في هذه الحدود فلا حرج إن شاء الله، وأما أن تتخلع المرأة أمامك ولا تستر إلا عورتها المغلظة من فرجها وعجيزتها ويبقى صدرها ونحرها وثديها وفخذاها بادية، فإن هذا فعل من أقبح القبح والعياذ بالله، ولا يجوز للمرأة أن تهتك سترها فيما بينها وبين الله فتتخلع وتخلع ملابسها بهذه الصورة المشينة القبيحة التي تتضمن خلع جلباب الحياء والعفة، وفيه من الخطر ما فيه على عرض المرأة وسمعتها. فإذا كان هذا الشعر المراد نزعه في مواضع لا يحل للمحرم أن ينظر إليها فلا يحل لك أيتها العاملة في محل التزيين أن تنظري إليها ولا أن تقلع الشعر منها. وأما إذا كان في مواضع يجوز للمحرم أن ينظر إلى المرأة منها فلا حرج عليك في ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلا ما يجوز لمحرم المرأة أن ينظر منها، وهو وجهها ورقبتها وشعرها وقدماها وكعباها ويدها وساعدها، هذا هو الذي يجوز. وأما أعلى الساق والعضد والثديان والفخذان والبطن والظهر فكل ذلك لا يجوز أن يقع عليه نظر المحرم أو المرأة الأجنبية عنها، هذا ما ندين الله عز وجل به، لا سيما في هذا الوقت الذي ضعف فيه وازع الدين وصار كثير من النساء تضع جلباب حيائها وتخلع ثيابها في هذه المواضع خارج بيت زوجها وأهلها، فلا يجب علينا أن نحافظ على المرأة، فإنها درة مصونة وجوهرة مكنونة، لا يجوز أن تتبذل عرضها وسمعتها وعفتها وحياءها بمثل هذه الصورة القبيحة المستهجنة. ففي الحديث أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها ما بينها وبين الله عز وجل، فالواجب الحذر من ذلك، والله أعلم.